بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والعلم، ونبدأ في هذه الحلقة الحديث عن التمجيد والطمأنينة أو التمجيد والأحوال النفسية التي يحدثها في نفس المؤمن، في نفس الذي يقول الحمد لله. الطمأنينة طبعا هي تلك الراحة النفسية، تلك السكينة، تلك السعادة، ذلك السلام الداخلي الذي يجده من يعرف الله ويعرف عظمة الله ويعرف رعاية الله تعالى. فهذه المعرفة تنشئ تلك الأحوال النفسية، هي ليست فقط تدلنا على العلم، تدلنا على معارف وتدلنا على حقائق وجودية، وإنما كذلك تثير فينا أحوالا نفسية، هي السعادة، الفرح، الطمأنينة، السرور، كل شيء. تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ولذلك المؤمن كلما عرف معنى جديدا من معاني عظمة الله، من كمال الله، كلما ازداد فرحا بالله سبحانه وتعالى، وازداد سكينة وطمأنينة. ولهذا الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن وترتاح وتسعد. وطبعا عندما نقول الطمأنينة هي هذا الأمر، يعني كل شيء يجتمع فيها: الفرح والسعادة والسكينة والسرور والانشراح، ألم نشرح لك صدرك. ولهذا المؤمن تهون عليه بعد ذلك كل الآلام، يعني كما قال الإمام الحسين: مما هون ما بي أنه بعين الله تعالى. فالله تعالى مطلع عليه، فهذا الشعور باطلاع الله سبحانه وتعالى يجعله هكذا، يعني كل شيء هين ويسير أمام نعم الله العظيمة التي أتاحها والتي سيتيحها. ولذلك حمد الله ومدرسة نفسية، مدرسة يعني لو تحققت الأمة أو تحقق البشر بمعرفة الله سبحانه وتعالى وكمالات الله تعالى وفضل الله سبحانه وتعالى، لما احتاجوا إلى أطباء نفسانيين، لما وقعوا في الاكتئاب ولا في الإحباط ولا في كل هذه العقد النفسية. مدرسة الإيمان بالله مدرسة تربوية، مدرسة أخلاقية، مدرسة نفسية، تربية اجتماعية، كل ما فيها، كل شيء تتضمنه معرفة الله تعالى. ولذلك نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالتركيز على هذا الجانب المهم الذي أغفلته للأسف كثير من الحركات الإسلامية، كما أغفلته أو وجهته إلى غير وجهته التيارات المتطرفة السلفية. فهنا سيد حسين يذكر يعني بعض، يعني طبعا قائد المسيرة القرآنية سيد حسين أو سيد عبد الملك يذكران الكثير دائما في المحال المختلفة، ولكن هنا سنأتي فقط بنماذج من كلامهما في هذه الناحية. ونبدأ بطبعا القائد الشهيد، شهيد القرآن سيد حسين، بعد عرضه للكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن عظمة الله تعالى وجلاله ومجده، فبين الآثار التي تحدثها القراءة التدبرية لتلك الآيات الكريمة. يقول: في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل ترسيخ معاني معرفته في أنفسنا لتعزيز الثقة به سبحانه وتعالى. طبعا تلك المعرفة تنتج فينا ثقة بالله، الثقة يعني أننا سلمنا لله سبحانه وتعالى، وأننا إذا اعتمدنا على الله اعتمدنا على من هو أهل للاعتماد عليه، لم نعتمد على ضعيف، لم نعتمد على قاصر، لم نعتمد على جاهل، لم نعتمد على عاجز، وإنما اعتمدنا على العليم القدير الرحيم اللطيف الكريم إلى آخره. فهذه كلها تنشئ فينا هذه الثقة، وبالتالي نطمئن إلى من نثق فيه. حتى نحن في تعبيراتنا العادية نقول: أنا مطمئن لك، واثق فيك. يعني عندما تقول لي بأنك ستفعل كذا أشعر بالراحة والطمأنينة، وأنام وأنا قرير العين، لأني واثق من أن الذي وعدتني به سيتحقق. هكذا المؤمن عندما يقول: أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، يخاطب ربه سبحانه وتعالى: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. عندما يقول هذا الكلام ينام قرير العين مطمئنا سعيدا، لأنه أوكل أموره لله سبحانه وتعالى. يقول القائد الشهيد: هناك وسيلة أخرى هي من أهم الوسائل لتحقيق الثقة بالله تعالى، تلك الوسيلة هي التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن خلال عرض الثناء عليه بكماله، كماله المطلق. طبعا الشخص قد يقول يعني هذه الثقة تكفي مرة واحدة، فلماذا نردد الحمد لله وسبحان الله ونقرأ الآيات الكريمة التي تمجد الله؟ طبعا هنا لتذكير أنفسنا. طبعا قلنا كل عباداتنا في الحقيقة هي لصالحنا، الله تعالى لا تفيده طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكن نحن نتذكر في كل الأحوال لنواجه الغفلة، لنواجه الوساوس. وبالتالي كلما ذكرنا، كلما تقررت تلك المعرفة فينا وكلما أحدثت آثارها، مثل ما نفعل مع الطعام مثلا، نأكل ثم لا نلبث حتى نجوع فنعود ونأكل. هكذا عندما نذكر الله نطمئن ونشعر بالثقة، لكن تأتي الوساوس ويأتي الشيطان وتأتي الغفلة فتنسينا فنعود ونذكر. ولهذا الله تعالى جعل الصلوات يعني في أوقات متفاوتة وأوقات مختلفة، ودعانا إلى الذكر كذلك في أوقات مختلفة، حتى نستعملها مثل ما نستعمل الغذاء أو مثل ما نستعمل الدواء. يعني الدواء حتى الأدوية تعطى في أوقات معينة حتى لا نبقي، يعني كل ما ينشط المرض كلما نواجهه بذلك الدواء. يقول السيد حسين: والقرآن قد اشتمل على كثير من الآيات الكريمة التي كانت على هذا الأسلوب. يعني كل القرآن في الحقيقة وتمجيد لله تعالى وتعظيم له، حتى في الآيات المرتبطة بالأحكام الفقهية وبالقصص وغيرها. القرآن كله الكتاب الوحيد في العالم، الكتاب المقدس الوحيد الذي يحوي يعني الحقائق ومعرفة الله تعالى. كل الكتب الأخرى فيها تحريفات، فيها تشويهات، ربما تعريفها بالله هزيل جدا، لا يساوي صورة واحدة من صور القرآن الكريم مع الركام والغثاء الكثير الموجود فيها. طبعا بعد عرضه للكثير من آيات الكريمة قال: وما أكثر ما ورد في القرآن الكريم من أمثال هذه الآيات التي تمجد الله وتبين عظمته. وليس فقط في القرآن الكريم، بل ورد على هذا النحو أذكار كثيرة. يعني حتى الأذكار طبعا هنا كما يقال الحكمة ضالة المؤمن، أذكار واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الواردة عن العترة الطاهرة، الأدعية وغيرها. وبالتالي كل ما يعرفنا بالله ويكون سليما ويكون صحيحا فلا حرج في بل من المستحب تعميقه. يعني كل ما يعني لأن الغرض هو الذكر، الغرض هو تمجيد الله سبحانه وتعالى، ما دام من مصادر صحيحة، مصادر موثوقة. فالأذكار الكثيرة كذلك تؤدي هذه الأغراض. قال: على أذكار كثيرة شرعها الله لعباده أن يرددوها في صلاتهم وفي غير صلاتهم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: هذه من أذكار الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. ونحن في الصلاة ندخل في الصلاة بالتكبير الله أكبر، وداخلها نكرر التكبير الله أكبر نفسها لها دلالتها: الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل هم، الله أكبر من كل من نخافه. وبالتالي أكبر جاءت على هذه الصيغة أفضل، لبعدها أي شيء آخر سيكون صغيرا أمام الله سبحانه وتعالى. وداخلها نكرر التكبير لله عند الركوع وعند السجود وعند القيام وعند القعود والتسبيحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي من الأذكار التي وردت الأحاديث بفضلها. ثم ذكر الآثار التي تحدثها هذه القراءة عندما نقرأ هذه الأذكار، فما الذي تحدثه فينا؟ قال: كل هذا هو في الواقع خطاب ثناء على الله. يعني سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كلها نثني بها على الله سبحانه وتعالى، ينطلق من وجدان الإنسان، من عواطف الإنسان، من قلب الإنسان، ثم يعود إليه بشكل معان تترك آثارا في النفس. طبعا هنا علماء السلوك يذكرون تأثير الكلام أو تأثير ترديد كلام معين في الإنسان. مثلا يقولون العلماء النفس، يقول شخص مثلا خجول فيردد يقول مثلا: أنا لست خجولا، أنا قوي، أنا كذا. فكلما ردد هذا الكلام فيحدث هذا الكلام يحدث تأثيرا في نفسه وتنزع منه تلك الصفة. يعني هنا باللسان بالتعبير يعبر، فلذلك هنا نحتاج أحيانا حتى البعض عندما يذكر بطريقة معينة حتى يحدث ذلك المعنى تأثيرا في نفسه. لذلك مثلا في الحج لبيك اللهم لبيك وكلهم ينادون، فهذه لا تأثيرها. أحيانا الذكر قد يكون فرديا قد يكون جماعيا، فمثل التكبيرات أيضا في أيام التشريق في الأيام معينة، فهذه لها تأثيرها الكبير في تعميق تلك المعاني. حتى عندما تنشد مثلا قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وبأنغام معينة، فهذه أيضا تحدث تلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذه من الوسائل التربوية، من وسائل السلوك الروحي، تذكير النفس عبر استعمال اللسان، عبر استعمال القوى التي وهبنا الله. كما نستعمل عيننا في النظر والتأمل كذلك، ونستعمل أذننا للسماع كذلك اللسان، كل هذه مدارك، كل هذه وسائل نصل بها إلى تحقيق المعارف وإيصالها إلى قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا، بحيث تطهرها تزكيها تربيها ترقيها إلى آخره. سيد حسين ضرب بعض النماذج الدالة على هذا المعنى من القرآن الكريم، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو. مثلا قال عندما نقرأ هذه الآيات الكريمة في آخر سورة الحشر، قال هذه الآيات تحدث فينا تأثيرا، يقول لماذا لا نفكر في كيف يجب أن نستفيد من تكرار لا إله إلا الله، من تكرير لا إله إلا الله، نرسخ في داخل أنفسنا أن ما سوى الله لا يجب أن يخيفنا، لا ينبغي أن نخاف منه، لا ينبغي أن نعتمد عليه ونطمئن إليه في مقابل الابتعاد عن إلهنا الذي لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن عندما نخاف من شيء آخر كأننا ألهناه، عندما نطمئن إليه وكأننا ألهناه، لكن نحن محتاجون إلى الاطمئنان إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال في درس سابق حول قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، تحدثنا كثيرا عن كيف يجب أن نتعامل مع لا إله إلا الله، طبعا ذكرنا هذا سابقا، وكيف يجب أن يكون ترديدنا لها، وكيف نستفيد منها، وكيف هو الأثر الكبير، الأثر المهم الذي تصنعه في النفوس التي تحاول أن ترسخ معانيها فيها، كيف ستصبح قوة تقهر كل من يبرزون في هذا العالم كآلهة للناس. يعني هذه الكلمة مثلا عندما نتذكرها الله أكبر، ثم نتذكر أمريكا تصبح أمريكا هزيلة جدا، نتذكر الكيان الصهيوني يصبح هزيلا جدا، أي قوة للكيان الصهيوني أمام قوة الله، وأي قوة لأمريكا أمام قوة الله. يقول ممن هم عبيد أذلاء ضعفاء أمام الله الواحد القهار جبار السماوات والأرض، وكيف يجب أن تكون ثقتنا بالله ثقة مطلقة، فما الذي يمكن أن نخاف منه سوى الله، ومن الذي يملك ما يملكه الله، من هو الكامل ككمال الله، من هو الدائم بدوام الله، من هو القاهر كقهر الله، من هو الجبار كجبروت الله، لا أحد لا أحد، حتى كل من يبرزون في هذه الأرض يتعاظمون أنفسهم. هؤلاء أمريكا تقول لدي أسلحة ولدي كذا، والله تعالى يقول ولله جنود السماوات والأرض، حتى أسلحتهم يمكن أن تصبح ضدهم ويوجهها الله ضدهم. وبالفعل أمريكا في بعض المحال تركت أسلحتها وصارت تستعمل ضدها، ولذلك يعني الله تعالى يعني يمكن أن يقهرهم بإعصار بطوفان بفيروس بأي شيء، يعني حتى الصراع فيما بينهم، حتى الانتكاسة الأخلاقية في الحقيقة تريد أن تبيدهم، يعني المثلية التي يقعون فيها هي تبيدهم وتزيلهم من على هذه الأرض، وبالتالي كل شيء يمكن أن يؤثر فيهم ويقضي عليهم ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. ولذلك هم يقدمون أنفسهم كجبارين وطواغيت، وفي حقيقتهم يقول سيد حسين هم أذلاء، هم ضعفاء، هم مساكين. طبعا هذا الكلام قاله في وقت كان بوش وكان كذا يتعنتر ويتصور أنه يقول هم مساكين أمام جواروت الواحد القهار، ما أضعفهم وما أحقرهم وما أذل لهم وما أذل لنا نحن عندما احتقرنا، يعني عندما لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وما أحقرنا وما أضعفنا إذ أصبحنا نخاف منهم ولا نخاف من الله، ما أضعفنا وما أحقرنا وما أعمى بصائرنا إذ اطمأننا إليهم ولم نطمئن ولم نثق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الثقة بالله تجعلنا أقوياء، تجعلنا شجعان، تجعلنا مرتاحين، مطمئنين، ساكنين، نشعر بالسلام الداخلي ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.